السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا اللقاء يعني من أهم اللقاءات على الإطلاق، فهو لقاء النجاة، فهو لقاء بعنوان حرب الشيطان. سبحان الله العظيم، يعني هذا الشيطان الرجيم الذي لعنه الله وطرده الله من رحمته، هذا الشيطان عدو لنا أيها الأحبة الكرام، كما سيتضح لنا في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. وسنلتقي أيها الأحبة الكرام في الكلام عن الأشياء التالية: أولا، من هو الشيطان؟ نريد أن نعرف الشيطان. ثانيا، خطوات الشيطان. ثالثا، عداوة الشيطان. رابعا، وصف المعركة مع الشيطان. خامسا وأخيرا، العلاج وكيفية الانتصار على هذا الشيطان الرجيم. فنبدأ أيها الأحبة الكرام ونتكلم عن أولا، من هو الشيطان؟ إيه هو الشيطان ده؟ مين هو الشيطان ده أيها الأحبة الكرام؟ أولا، لما نيجي نعرف الشيطان، تعرف الشيطان لغة واصطلاحا. أولا، من ناحية اللغة، الشيطان مأخوذ من مادة أو من فعل شطنة، وشطنة يعني ابتعد عن الخير. في اللغة كلمة شطنة يعني ابتعد عن الإيه؟ عن الخير. أو أخذت هذه كلمة الشيطان يعني من معنى آخر، وهي شاط يشيط، بمعنى هاج يهيج، يعني هاج وأحرق، وهي مادة النار سبحان الله العظيم، وهي المادة التي خلق منها هذا الشيطان. يبقى إذن الشيطان مأخوذ من كلمة شطنة يعني بعد عن الخير، أو كلمة شاط يشيط يعني هاج وأحرق، ودي المادة التي خلق منها وهي النار. طيب، طبعا هذا التعريف يتفق مع التعريف الاصطلاحي في للشيطان، فإن الشيطان هو كل مارد وعاصي من الجن، كل عاصي من الجن فهو شيطان سبحان الله العظيم، وكبيرهم إبليس، كبير الجن وكبير العصاة هو إبليس عليه لعنة الله سبحانه وتعالى، فإبليس كبيرهم سبحان الله العظيم. إذن هذا إبليس أيها الأحبة الكرام، يتضح من هذا التعريف اللغوي والاصطلاحي أن إبليس هذا خلق من نار سبحان الله العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وخلق الجن من مارج من نار. وإحنا لسه متفقين أن الشيطان هو الجن وكبيرهم هو إبليس. الشيطان هو كل عاصي ومارد ومتمرد على الله من الإيه؟ من الجن، وكبيرهم إبليس، وخلقوا من نار. الجن جميعا خلقوا من إيه؟ خلقوا من نار سبحان الله العظيم. طيب، هذا الشيطان، هذا إبليس أيها الأحبة الكرام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى خلق هذا إبليس، خلقه من نار. هذا الشيطان أيها الأحبة الكرام، يعني قدره أو قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشيطان يعني عدوا للإنسان ولبني آدم بصفة خاصة، يعني كل يعني البشر، كل يعني أي إنسان يدخل في دائرة بني آدم، وكل بني آدم من البشر، فكلهم هؤلاء اتخذهم إبليس وإيه؟ أعداء سبحان الله العظيم. وده هيبان في العنصر بتاع، يعني إن شاء الله هيبان في العنصر بتاع عداوة الشيطان. لكن في البداية، من هو إبليس؟ إبليس هو من الجن، خلقه الله من نار سبحان الله العظيم، وهذا إبليس من الجن، والشيطان هو كل جن عاصي متمرد على الله سبحانه وتعالى، فهو شيطان سبحان الله العظيم. طيب هذا إبليس أيها الأحبة الكرام من الجن. في رواية نسبت لعبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال، يعني هي هذه الرواية منسوبة له، أثر منسوب له، يقول أن إبليس هذا طاووس الملائكة، ما يوجد موضع في السماوات إلا ولإبليس سجدة في هذا المكان سبحان الله العظيم. هذا الذي نسب لابن عباس، ولكن هذا غير صحيح طبعا، لأن الآية صريحة، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى إذن هذا إبليس، هذه الآية الصريحة بيّنت أن إبليس من الجن. طيب ربك أمر الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، طب ما الجن بقى وإبليس بالكلام ده؟ ما هو ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم، وأنت يا إبليس اسجد لآدم، لأن إبليس أيها الأحبة الكرام كان طائعا لله سبحانه وتعالى وسبحان الله العظيم، لكنه عصى الله لما قال له ربه اسجد لآدم فأبى إبليس، زي ما هيبان بعد كده برضو إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن إبليس الشاهد من هذه الآية إيه؟ أن إبليس من الجن وليس من الملائكة كما ينسب إلى عبد الله بن عباس أنه قال ذلك رضي الله عنه وأرضاه. خلاص. طيب هذا عن أولا من هو إبليس. إذن إبليس خلق من النار وهو من الجن. طيب ثانيا خطوات الشيطان، يعني قال تعالى في كتابه الكريم في عدة آيات يحذرنا ويقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا وبينهانا عن اتباع خطوات الشيطان. يعني ايه خطوات الشيطان دي؟ اصل خلي بالك الشيطان ده عدو ليك، زي ما اخرج ابوك ادم من الجنة فهو يريد لك الا تدخل الجنة ايضا كما اخرج اباك ادم من الايه من الجنة، فهو يعني مش هيخليك يعني تعصي ربك مرة واحدة كده، لا ده هيجيبك على خطوات. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه، هذا العالم القيم الذي كثيرا ما أنصحكم بقراءة كتبه، ذكر في مدارج السالكين خطوات الشيطان، بيّنها وشرحها ابن القيم شرحا جميلا جدا، نتعرض لها باختصار في هذا العنصر الثاني اللي هو ثانيا خطوات الشيطان. شوف ابن القيم بيقول لك ايه، يقول لك ان إبليس ده يبدأ مع الإنسان، أي إنسان على وجه الأرض حتى يكفر، عايز يكفر بالله سبحانه وتعالى، ما يكونش موحد. خلاص يقعد بقى يقول له يعني الأرض دي ما لهاش إله وما فيش إله، ده الموضوع جه كده وانت عارف بقى الكلام ده، فيجعله يكفر بالله. طيب يعني سبحان الله العظيم، وانت عارف دلوقتي أكثر أهل الأرض كفار بالله سبحانه وتعالى، لا توجد أمة توحد الله على هذه الأرض إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ربع سكان الكرة الأرضية بس، أما الباقي الثلاث أرباع فهم كفرة كفار بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، منهم من ينكر وجود الله أصلا، ومنهم من يشرك مع الله آلهة أخرى في العبادة سبحان الله العظيم، فلا توجد أمة موحدة توحيد خالص إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاحمد الله أنك نجوت من الشيطان من قصة الكفر هذه. أول خطوة الشيطان يوقع فيها الإنسان هي الكفر. طيب قال لك لو الإنسان نجا من هذه الخطوة والحمد لله رب العالمين، الإنسان أسلم ودخل الإسلام أو ولد مسلما موحدا، يبدأ بقى الشيطان ياخده للخطوة الثانية، خطوة ايه بقى؟ البدعة. هو مسلم ماشي، الانسان مسلم هو موحد بالله سبحانه وتعالى، بس يبتدي يوقعه في الايه؟ في البدعة. والبدعة هي كل محدثة في الدين، اي حاجة محدثة في الدين لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، هي بدعة. اي عبادة اخترعها انت من عندك او اخترعها انا من عندي لم يأمرنا بها رسول الله فهي بدعة سبحان الله العظيم. والبدعة شرها عظيم وخطرها كبير أيها الأحبة الكرام، لذلك النبي قال إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحان الله العظيم، كل محدثة في الدين بدعة. السيدة عائشة سبحان الله العظيم تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. النبي بيقول لك إنك لو هتجيب في الإسلام حاجة مش من عندك وتخترعها وتعبد ربنا بيها، فده مردود عليك، دي بدعة سبحان الله العظيم. فخلي بالك من الأمر ده. فدي الخطوة التانية اللي الشيطان يجي للإنسان، يقول له إيه بقى؟ أنت بتحب النبي؟ طيب، يبقى أنت بقى إيه، تروح عند، لما تروح تحج إن شاء الله وتروح المدينة المنورة، أول ما تروح النبي اتمسح بقى في القبر بتاعه في الروضة الشريفة بقى، ويتوسل بالنبي ويقول: بجاه النبي يا رب اديني الولد، وبجاه النبي، ويفضل بقى إيه الشيطان يدخل عليك بدع. ولكن أنت بتحب النبي، خلاص بقى توسل بيه لله. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. أما الحديث الذي فيه الصحابة كانوا يقولون: كنا نتوسل برسول الله أثناء السقيا، المطر يعني، فلم يبقى إلا أنت يا ابن العباس، يعني عشان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن احنا يعني كنا نتوسل برسول الله في السقيا، يعني كنا نتوسل بدعاء رسول الله، إنما النبي توفي خلاص، فهم يتوسلون بالعباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم في السقيا سبحان الله العظيم. فما يجيش حد بيقول هو الحديث بيقول كانوا بيتوسلوا بالنبي، لا، ما فيش حاجة اسمها التوسل النبي. لا يجوز أن تتوسل إلى الله بشيء على الإطلاق. توسل إلى الله به سبحانه وتعالى، ادعو الله بدون واسطة، ما تقولش بحق جاه النبي وبسيادة النبي والكلام ده كله، لا أبدا، لا تتوسل بالنبي إلى الله، دي بدعة الشيطان يوقعك فيها. وغيرها كتير بقى، زي ما واحد جه للإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا إمام، هو قاعد في المدينة، قال له: يا إمام، إني أريد أن أحرم. قال له: طب تفضل. قال له: أريد أن أحرم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المدينة، من المسجد، يعني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، بل احرم من ذي الحليفة، ده إحرام أهل المدينة. فالرجل قال له: لماذا يا إمام؟ قال له: أخشى عليك الفتنة. الإمام بيقول له، الإمام مالك بيقول للرجل: أنا خايف عليك من الفتنة. فتعجب الرجل، بيقول له: الله، فتنة إيه يا إمام؟ يعني أنا إنما هي خطوات أزيدها، ده أنا هزود في المشي، ده يعني ده أنا هتعب عشان محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايز زيادة في الأجر. فالإمام قال، الإمام مالك قال له إيه؟ الإمام مالك قال له: لا تفعل. ليه؟ قال له: أخشى أن تحدثك نفسك أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الحكاية؟ شفت الموضوع جاي إزاي؟ شفت خطر البدعة جاي إزاي؟ يبقى خلي بالك من البدعة، لأن دي الخطوة التانية. الشيطان ما نجحش ان يوقعك في الكفر، يجي لك في الخطوة التانية بقى ايه؟ البدعة. طيب انت الحمد لله ربنا اكرمك ودرست السنة الصحيحة على يد علماء ربانيين لا يقولون الا بقول السلف الصالح رضي الله عنهم، لا يقولون الا قال الله، قال رسول الله، قال ابو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال عبد الله بن عباس. ها، علماء يعلمون السنة الصحيحة بهذه الطريقة، ربنا اكرمك وقعت على ايديهم وتعلمت السنة، يبقى انت ايه؟ ربنا نجاك من ايه؟ من خطوة البدعة. الشيطان يسيبك؟ أبدا، يجي لك للخطوة الثالثة. يبقى خلي بالك، الخطوة الأولى كانت الكفر، طب ربنا نجاك من الكفر، يشتغل لك في البدعة. طب أنت ما يعني قدرت تقومه في البدعة والحمد لله مشيت على طريق السنة الصحيحة، يجي لك بقى في الخطوة الثالثة اللي هي إيه؟ الكبائر. الكبائر؟ طب والكبائر دي وقعك فيها ازاي الشيطان؟ خلي بالك معايا وانتبه، لان الكلام ده، كلام ابن القيم ده خطير جدا. يقول لك، يجي لك في الخطوة الثالثة وهي خطوة الكبائر، يقول لك ايه بقى؟ يقول لك: انت طول عمرك طائع لله، ما شاء الله عليك، مصلي ومحافظ على الصلاة الخمسة في جماعة، ويعني انت دلوقتي رجل، يعني انت دلوقتي رجل مش لاقي تاكل، يعني فيش مانع انك لو يعني لو سرقت مرة بس كده، وبعد كده يا سيدي ان الحسنات يذهبن السيئات، تتوب بقى الى الله وتستغفر ربك وخلاص على كده. زي فكرة ايه؟ زي فكرة اخوات يوسف عليه السلام لما قالوا: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما ايه؟ صالحين. الصغيرين. فالشيطان يدخل لك من الحكايه دي بس في الكبائر بقى، يقول لك ايه يا عم انت يعني انت مش لاقي تاكل بقى، فخد اسرق الحكايه دي مره واحده وخلاص وبعد كده توب الى الله. او يقول لك انت مش لاقي تتجوز، فهي بس الزنا مع البنت الجميله دي اللي مهيئه لك نفسها مره واحده وبعد كده خلاص. يعني سبحان الله، انا بقول مهيئه لك نفسك ليه؟ مهيئه لها يعني مهيئه لك نفسها بقول كده ليه؟ لان الفتن كثيره واصبح الزنا ارخص من الزواج والعياذ بالله. فخلي بالك، يقعد الشيطان بيقول لك انت معذور يا اخي انت مش لاقي تتجوز، فهي كده زنا كده مره واحده وبعد كده ايه توب الى الله سبحانه وتعالى وايه وخلاص بقى، يعني ايه يعني دمعتين واستغفار والكبيره يعني تكفر بالتوبه، ويقعد بقى الشيطان يدخل لك من هذا الايه المدخل. طيب انت قاومت الشيطان وما وقعتش في الكبائر، ها، واستخدمت الاسلحه والعلاج اللي هقول لك عليه في اخر الدرس، وعديت من خطوه الكبائر دي، يسيبك أبدا؟ لازم يوقعك، سبحان الله العظيم. بس طبعا أنت تقدر تقاومه إن شاء الله العظيم، يعني العلاج سهل وبسيط والهزيمة للشيطان ميسورة بإذن الله زي ما هنوضح. طب أنت قدرت تقاومه في الكبائر؟ أقدر؟ آه إن شاء الله. طيب يسيبك؟ لا، ينقلك للخطوة اللي بعد كده اللي هي إيه؟ الوقوع في الصغائر. إزاي؟ بنفس المنطق يقول لك إيه؟ بص بقى، انت يعني انت راجل ماشي تمام، ولا بتقتل ولا بتزني ولا بتسرق وبتعبد ربك كويس قوي قوي يعني، فما فيش مانع ان انت لو وقعت في بعض اللمم، وانت طبعا انت عارف بقى يعني ربك سبحانه وتعالى بيغفر وبيتجاوز وان شاء الله الحسنات يذهبنا السيئات، انت فيش مانع انك لو بصيت مثلا على امراه في الحرام او سمعت لك اغنيه في الحرام وبعد كده يا سيدي بقى توب الى الله، ما انت يعني غصب عنك انت هتعمل ايه؟ اصل النفس دي اماره بالسوء وانا ضعيف ومش قادر، ويفضل بقى الشيطان ايه يقول لك بقى، او يدخل لك من ناحيه تانية يقول لك ايه الست اللي بتغني دي، الله اسمع صوتها يا اخي، اسمع صوتها وتامل في قدره الله وابداع الله في كيفيه خلق هذه الحنجره الذهبيه. يا سلام، كان التامل في جمال الله سبحانه وتعالى في الاصوات، ما فيش الا صوت النساء وصوت الغناء مثلا، ما فيش مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش موج البحر عشان تتامل فيه، ما خلقش صوت الطيور، تغريد الطيور، تغريد العصافير، صوت اليمام الجميل ده سبحان الله العظيم، ما خلقش هذه الاصوات الطيبه حتى تتأمل فيها سبحان الله العظيم. لا، يجي لك في الحرام تأمل في صوت هذه المرأة يا أخي، تأمل في بديع خلق الله، أو يقول لك انظر إلى هذه المرأة الحرام يا أخي، يعني سبحان الله شوف جمال هذا الوجه، وشوف ربك قدر يخلق هذا الجمال، سبحان الذي أبدع. شوف يدخل لك إزاي شيطان سبحان الله العظيم، يدخل لك في الصغائر من هذه الناحية، بعدين يقول لك يا سيدي أنت لو ضعفت بقى وعملت الحكاية دي توب إلى الله سبحانه وتعالى، ودعاء سيد الاستغفار، وصلي ركعتين قيام، اطلب ربك ان هو يغفر لك ويسامحك، والنبي قال يعني واتبع السيئه الحسنه تمحوها والكلام، ويفضل بقى يدخل لك من هذا الايه من هذا الاتجاه عشان تقع في الايه في الصغائر. وانا احكي لك قصه سبحان الله العظيم حدثت في بني اسرائيل من باب الاستئناس مش الاستشهاد، يعني من باب الاستئناس بس عشان ابين لك الايه يعني الخطوه دي ازاي الشيطان بيعملها سبحان الله العظيم. كان في اخين في بني اسرائيل، اتنين اخوه يعني، واحد طائع لله طائع طاعة كبيرة جدا، واحد الأخ الثاني عاصي لله سبحانه وتعالى. وبعدين فالطائع يعني العاصي ده قال لك ايه، العاصي ده قال لك يعني انا عمال بقى اعصي ربي سبحانه وتعالى، كفاني كده بقى اتوب الى الله قبل ما اموت، وكفايه عليا كده واروح اعبد ربنا مع اخويا، وكفاني بقى يعني اجرب حلاوه الطاعه شويه والكلام ده كله، وعزم عزما اكيدا على الطاعه خلاص. فذهب الى صومعه اخيه، رايح عشان يعبد ربه مع اخوه. اخوه الطائع بقى في المقابل قال ايه، انا عمال اعبد ربنا وطاعه والحمد لله يعني رب العالمين، عندي رصيد عند ربنا، يعني نفسي بتحدثني بحاجة في المعصية أعملها يعني وارجع أتوب إلى الله تاني يعني خلاص بقى، وأحاول أن أنا استغفر ربنا وكده يعني. فالمهم عزم عزما أكيدا على أن يعصي الله ثم يتوب خلاص. طيب المهم الأخ الأول اللي كان عاصي راح لصومعة أخوه عشان يتوب، والتاني اللي كان طائع عزم عزما أكيدا على الإيه على المعصية، فمات الاثنين. ودي الخطورة، ودي الخطورة يا ناس، الاثنين ماتوا خلاص. فأتي بالذي كان مذنبا وعزم أن يتوب فدخل الجنة، وأتي بالطائع الذي عزم أن يعصي الله ودخل النار. شفت ازاي؟ شفت الشيطان قدر يعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. خلي بالك بقى، يؤكد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي قال فيه، اسمع كده: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في رواية مسلم فيما يظهر للناس. إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى يسبق عليه الكتاب، ولا يكون بينه وبين الجنة إلا يعني خلاص شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيكتب عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فإيه فيدخلها. وفي رواية البخاري، ها الرواية دي في الصحيحين بس في البخاري، رب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ختم الحديث ده وقال: إنما الأعمال بالخواتيم. الله الله الله الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله أحدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. يبقى خدت بالك بقى الشيطان بيعمل إيه؟ يوقعك في الصغائر، يقعد يقول لك أنت طول عمرك طائع لله وبتعبد ربك وملتزم، يعني روح عن نفسك كده شوية، وفيش مانع أن أنت يعني بس لو وقعت في المعصية دي، وإن الله غفور رحيم يا عم، الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وينسى النص الثاني وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبحان الله العظيم. الشيطان ايه يدندن لك ويوسوس لك على هذه القصة. سبحان الله العظيم. طب انت بقى طلعت جدع وقاومت برضه في هذه الحكاية، وقدرت ان انت تستعيذ بالله وتقاوم الشيطان وعديت من الصغائر، يسيبك ابدا؟ سبحان الله، لسه خطوات الشيطان. عشان كده ربك بيقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انا عايزك تركز في العنصر ده جدا. شوف، هو الاول حاول معاك في الكفر ما قدرش، حاول معاك في الخطوة التانية في البدعة، طب ما قدرش، حاول معاك في الخطوة التالتة اللي هي يوقعك في الكبائر، طب ما قدرش، يشتغل عليك في الخطوة الرابعة اللي هي الصغائر، طب ما قدرش، يجي لك بقى في الخطوة الخامسة اللي هي الايه؟ المباحات. ايه المباحات؟ فاكر دروس الفقه ولا نسيتها؟ سبحان الله العظيم، احنا بقالنا قد ايه مش بناخد فقه. كنا بنقول في دروس الفقه يا جماعة، لما كنا بنعرف الفقه كنا بنقول الفقه هو عبارة عن ايه؟ يعني إيه؟ كنا بنقول دراسة افعال العباد، يعني اخضاع افعال العباد دي تحت الاحكام التكلفية بالدليل الشرعي. الاحكام التكلفية شرحناها في الفقه، قلنا خمسة، قلنا الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. عرفنا المباح وقلنا هو الذي ايه؟ لا يثاب فعله ولا يعاقب تاركه، يعني لو انا عملته مش هاخد اجر، ولو سبته مش هاخد وزر، مباح خلاص. الاكل مباح، الشرب مباح، النوم مباح. سبحان الله العظيم. فالحاجات دي كلها انا مش ايه يعني لو انا عملتها يبقى خلاص كده دي مباحه ليا. الشيطان بقى يدخل عليك من المدخل ده، ما قدرش يوقعك لا في الكفر ولا في البدعه ولا في الكبائر ولا في الصغائر، يدخل لك في المباحات. طب ازاي يروح بقى يعمل لك ايه؟ خلي بالك معايا في الحكايه دي كلها. يقول لك ايه؟ يقول لك دلوقتي انت يعني مباح ليك ان انت مثلا ايه؟ ان انت تاكل. خلاص ده شيء مباح. يوم الشيطان بيعمل لك ايه؟ يقول لك: والله طب انت دلوقتي مباح لك انك تاكل، فيجعلك تعمل ايه بقى؟ لما تيجي تاكل تسرف في الاكل، وان انت ممكن تاكل لحد ما يؤدي بك كثرة الاكل الى التهلكة. او يدخل لك في مباح تاني اللي هو ايه؟ مثلا ان انت حضرتك مثلا عايز تعمل اي حاجة مباحة، ممكن هذا الشيء المباح يخليك يعني يلهيك بيه عن عبادة الله سبحانه وتعالى، يشغل وقتك بالمباح لدرجة ان ممكن المباح ده وانت مشغول بيه يخليك تعمل ايه؟ يخلي الصلاة بتاعتك تضيع. مثلا انت راجل دلوقتي قاعد على الكمبيوتر بتسمع درس علم، خلاص درس علم نافع ده مباح ليك بل تأخذ عليه أجر. طب ممكن الدرس العلم ده الشيطان يقول لك: اقعد الأذان أذن، اقعد لما تخلص الدرس، استنى يا سيدي لما مش عارف ايه، أصل في معلومة مهمة جاية دلوقتي، وتروح عليك الصلاة. يبقى كده الشيطان دخلك من المدخل الايه؟ من خطوة المباحات. فخلي بالك من الخطوة دي لأنها كتير مننا بيقع فيها من غير ما ياخد باله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب انت طلعت ناصح برضو وقلت: لا أنا هقوم أصلي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قلت يعني سبحان الله العظيم إن ربك قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وواجهت الشيطان في المباحات ها ورحت قاومته، يدخلك بقى في حاجة تانية، يدخلك في حاجة تانية من خطوة تانية من الخطوات اللي هي إيه بقى؟ خلي بالك، يدخلك من خطوة إن أنت يخليك تهتم بالأعمال، بالأعمال المرجوحة عن الأعمال الراجحة. مش فاهم يعني ايه الكلمه دي، ايه الاعمال المرجوحه عن الاعمال الراجحه؟ اوضح لك بس بعد ما تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجي لك الشيطان في الخطوه اللي بعد، هو ما نفعش معاك في المباحات، يدخل في الخطوه اللي بعد كده يقول لك ايه، والله انت راجل يعني بقالك شهر من ساعه رمضان ما خلص ما صليتش قيام الليل، من ساعه ما رمضان خلص يا راجل، ده احنا دلوقتي اهو خلاص في محرم، شوف رمضان وشوال وذي القعده وذي الحجه ودخل عليك محرم، انت خلاص رمضان خلص ما صليتش لله ركعتين قيام ليل؟ لا لا، ده انت بجد انت اي كلام، انت ملتزم مش تمام قوي، ده الشيطان يقول لك كده. طب اعمل ايه؟ يقول لك انت بقى الليله دي بعد ما عم هشام يخلص الدرس تقفل وتتوضى وتقعد تصلي قيام ليل بقى عشان تعوض اللي فاتك كله. تقوم انت تقول والله صح، انا فعلا من رمضان ما صليتش قيام ليل، ده انا مجرم، ده انا مقصر، ده انا مذنب. فانت تروح بقى، تروح تبتدي بقى بعد الدرس تقفل وتتوضى وتقعد تصلي قيام ليل لحد مثلا قبل الفجر بايه، بنص ساعه، تتعب تنام، تصحى الساعة كام؟ الساعة 9 ولا 10 الصبح، ولا تصحى في ميعاد شغلك. يبقى هو شغلك بالنافلة عن الفريضة، سبحان الله العظيم، شغلك بالنافلة عن الايه، شغلك بالنافلة عن الفريضة، سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك من الحكاية دي. يبقى بيشغلك بالنافلة عن الفريضة. طب ما انت لو سبت النافلة، ممكن تيجي مثلا النافلة بتاعت الظهر او نافلة الفجر او نافلة العشاء، ممكن يخليك تسيب النوافل وتصلي الفرائض بس. اللي فرط في النوافل يا جماعة بسهولة ينفرط في الايه، يفرط في الفرائض، سبحان الله العظيم. اللي فرط في النوافل بسهولة يفرط في الايه، في الفرائض. عشان كده الشيطان بيدخل لك من المدخل ده، يقول لك طالما انت بتصلي الخمس فرائض يبقى كده انت تمام قوي. طب ما هو ربنا عمل النوافل دي عشان حماية وقاية للفرائض. هو في واحد هيصلي ركعتين السنة بتاعت الفجر ويسيب الفجر؟ مستحيل. هو في واحد هيصلي السنة القبلية بتاعت الظهر ويسيب الظهر؟ مستحيل، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي يا جماعه، يبقى الشيطان يجي يقول لك، يزهدك في النوافل، يخليك تسيب النوافل، ده من يدخل لك من خطوه ايه، انك انت يخليك تجري ورا الاعمال المرجوحة وتسيب الأعمال الراجحة، يخليك تهتم قوي بالنوافل بقيام الليل، يخليك تهتم قوي بصيام اثنين وخميس، وممكن تكون بتأثر في صيام رمضان والعياذ بالله. يبقى خلي بالك الخطوة دي مهمة جدا. طيب لو لم يفلح الشيطان في هذه الخطوة وانت برضو طلعت ان شاء الله موفق من قبل الله سبحانه وتعالى، يقوم الشيطان بقى، شوف ابن القيم رحمة الله عليه يقول لك ايه، فإن لم يفلح الشيطان مع العبد في هذه الخطوة ها يسلط، الخطوة الأخيرة بقى، يسلط شياطين الإنس عليه. يا سبحان الله العظيم، الشيطان ما قدرش معاك في الكفر، ما قدرش عليك في البدع، ما قدرش عليك في الكبائر، ما قدرش عليك في الصغائر، ما قدرش عليك في المباحات، ما قدرش عليك في الأعمال اللي هو يخليك تهتم بالنوافل وتسيب الفرائض في كل العبادات، ما قدرش عليك في كل ده، يروح يبقى يسلط عليك شياطين الإنس بقى. ولذلك اللي يغلب الشيطان في الخطوات دي كلها ويوصل لمرحلة تسليط شياطين الإنس، ده اللي بنقول عليه ملتزم. ما هو قاوم الشيطان في الكفر والحمد لله مسلم، طب ماشي، قاوم الشيطان في البدعة، يبقى ده ملتزم ماشي على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قاوم الشيطان في الكبائر، يبقى ده مؤمن كبير متمسك بدينه. قاوم الشيطان في الصغائر، في المباحات، في الأعمال المفضولة عن الفاضلة، يبقى ده ملتزم بلا شك. يروح الشيطان بقى يسلط عليه شياطين الإنس، يأذف في ماله، يغروه، يسلط عليه صحبة سوء تفتنه. عشان كده بنقول ان الملتزمين مبتلين ابتلاء شديدا، سبحان الله العظيم. الله على كلام ابن القيم وتوصيف ابن القيم لخطوات الشيطان، الله الله على هذا الكلام الجميل الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجني واياكم من خطوات الشيطان. عشان كده ربنا حذرنا من خطوات الشيطان، قال لنا ولا تتبعوا خطوات الايه، خطوات الشيطان. خلي بالك انا كنت بكلمك عن اولا الشيطان وعرفناه من هو الشيطان، بكلمك دلوقتي عن ثانيا خطوات الشيطان، ووريتك ازاي الشيطان بيجرجر الانسان للكفر او للبدعة او للكبيرة او للصغيرة او للانشغال في المباح عن الله سبحانه وتعالى، او للوقوع بالانشغال في الاعمال المفضولة عن الاعمال الفاضلة، بانك تنشغل بالاهم، بانك تنشغل بالمهم عن الاهم، سبحان الله العظيم، تتشغل بالسنة عن الفرض او الى اخره. يبقى خلي بالك هي دي خطوات الشيطان، تخلي بالك منها كويس أوي أوي أوي. ثالثا عداوة الشيطان للإنسان، وتتبين تتضح عداوة الشيطان للإنسان من الخطوات اللي أنا قلتها لك. شفت الشيطان بيحاول يجيبك، ما عرفش يجيبك يمين تروح له شمال، يجي لك شمال من هنا يجي لك من هنا، مفيش فايدة. لازم ليه بيحاول يوقعك في الخطأ والمعصية والكفر؟ لأنه عدو ليك. أنت مصدق أن الشيطان عدوك ولا لا؟ أنت أصلا حاطط في بالك أن في حاجة اسمها شيطان، ولا الدنيا واخدك والعقل والمنطق والتبريرات العقلية واخدك والفلسفة والمنطق والاستنتاج والاستنباط واخدك بقى والمقدمات والنتائج، ومخليك ناس الشيطان، مخليك ناس ان في حاجة شيطان اسمها شيطان، مخليك ناس ان في حاجة اسمها شيطان، والشيطان ده عدو ليا وليك. سبحان الله العظيم، يخلي بالك الشيطان ده عدو حقيقي، سبحان الله العظيم، لازم نخلي بالنا منه. وربك سبحانه وتعالى قال لنا اهو زي ما قلت لك قبل كده، واذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. خد بالك، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني، يعني تتبعوهم من دوني وتمشي وراهم وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. استبدلت طاعة الرحمن بطاعة الشيطان، سبحان الله العظيم. ازاي بئس للظالمين بدلا؟ بئس البدل والله العظيم اللي احنا استبدلناه ده، سبحان الله العظيم. في عدة ايات كثيرة انتوا عارفين ان ربك سبحانه وتعالى حذرنا من عداوة الشيطان واخبرنا، سبحان الله العظيم. بل ده انا هقول لك على حاجة يمكن بتسمعها الاول مرة، حديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، بيبين لك ان عداوة الشيطان للانسان قوية لدرجة انه يعني ما ترك احدا على وجه الارض الا وعاداه وحاربه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المعصوم محمد بأبي هو وأمي الشيطان حاول أن يعاديه، بل وحاول أن يحرقه بالنار. إيه؟ لا لا لا يا عم هشام، أنت كده عمال تقول لنا السلف والسنة الصحيحة وابتعد عن البدع والكلام ده. يا عم هشام لما تيجي تتكلم كلام خطير زي ده هات لنا دليل، وإلا ما نعرفكش. وأنا بقول لك أنت صح، لو ما جبت لكش الدليل مالكش دعوة بكلامي ده. بقول لك إن الشيطان حاول أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم. فين الكلام ده عم هشام؟ في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى الصلاة. أبو الدرداء بيحكي رضي الله عنه بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة. انتبه معايا جيدا عشان أوريك العداوة، سبحان الله العظيم. قام النبي إلى الصلاة، خلاص كده. وبعدين ثم وهو في صلاته وهو واقف، خلي بالك، قال إيه؟ قال أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. فبعد أن انتهى من صلاته قال له الصحابة يا رسول الله لقد قلت في صلاتك شيئا ما كنا نسمعك تقوله من قبل، أنت كنت بتقول في الصلاة بتاعك كلام يا رسول الله ما كناش متعودين أنك تقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس قد جاءني بشهاب ليجعله في وجهي. إن إبليس جاءني بشهاب، يعني بشعلة من نار، وأنا واقف بصلي، فجعله في وجهي. اسمع النبي بيقول إيه، النبي بيقول إيه؟ فكدت أن أخذه، ده في رواية تانية بتبين فخنقته، النبي خنق إبليس حتى وجدت برد لسانه على يدي. النبي بيقول لقيت برد لسان إبليس على إيدي من كتر الخنق. عارف لما بتيجي تخنق واحد كده لسانه يدلد اللي برة، ها؟ اسمع، فالنبي بيقول إيه بقى؟ جاءني إبليس بشهاب من نار ليجعله في وجهي. اسمع النبي بيقول إيه؟ فكدت أن أخذه، يعني كان هياخد إبليس ده خلاص ويريحنا منه، لكن ما عملش كده. ليه؟ الله على الخلق النبوي العالي، شوف بيقول ايه، فكدت أن أخذه لولا دعوة أخينا سليمان. الله، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى سليمان. سليمان ابن داود، هو مش سيدنا سليمان قال ايه؟ ربي اغفر لي وهب لي ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. فربك بقى اداله الملك ده. فسخرنا له الريح تجري بأمره. وبعدين قال إيه؟ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. يعني ربك خلى سيدنا سليمان ملك على الريح يحركها زي ما هو عايز، وملك على الشياطين من الجن يعمل فيهم إيه؟ شياطين منهم كل بناء يبنوا لسليمان ما يشاء من القصور والعروش، وكل غواص يغوص له في البحار ويستخرج له أجمل اللؤلؤ اللآلئ، وآخرين صنف تاني مقرنين في الأصفاد. ده ملك سليمان خلاص كده. فالنبي شوف احتراما لسليمان النبي بيقول كدت أن آخذه، كان هياخد إبليس لولا دعوة أخينا سليمان. شوف النبي بقى يقول إيه؟ كدت أن آخذه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح الشيطان موثقا في سارية المسجد يتلاعب به ولدان المدينة. يا نهار أبيض، انت واخد بالك؟ شوف لما الشيطان حاول يحرق وجه النبي وهو النبي بيصلي، فالنبي بيقول أنا كنت حاخده وكنت حكتفه في عمود المسجد بتاع المدينة، لدرجة أن عيال الأطفال بتوع المدينة العيال كانوا يلعبوا بهذا الشيطان. بس النبي ما عملش كده ليه وريحنا من إبليس؟ النبي ما عملش كده لأمر قدري عند الله سبحانه وتعالى، وبسبب احترام النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه سليمان. شفت دعوة، شفت عداوة الشيطان للإنسان؟ حتى رسول الله لم يتركه في حاله، سبحان الله العظيم. يبقى أنت خلي بالك، إذا كان الشيطان حاول يعمل كده في النبي، يبقى أنت لازم تخلي بالك أن الشيطان ده عدو ليك، عدو ليك، لازم تحترز، سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى، شفت عداوة الشيطان للإنسان؟ دي بقى تنقلنا إلى العنصر الرابع. رابعا وصف المعركة. طالما أن الشيطان عدوك يبقى هيحاربك. في معركة بيننا وما بين الشيطان. رابعا وصف المعركة بين الشيطان والإنسان. خلي بالك وركز معايا. المعركة دايما بتبقى عبارة عن إيه؟ جنود ولهم جنود أعداء، خلاص كده. طيب يبقى صفين بيلتقيا للقتال. يبقى الصف الأول عندنا في صفين هنا بقى، احنا المسلمين الطائعين وإبليس وأعوانه من شياطين الجن والإنس، خلاص كده. طيب المعركة فيها ايه؟ المعركة فيها خطة ابليس، انا وضحتها لك وبينتها لك في الخطوة، العنصر الثاني اللي هو خطوات الشيطان، انه ياخدك واحدة واحدة، بيستدرجك كده واحدة واحدة، بس عنده هجوم شامل في المعركة، عنده هجوم شامل. هجوم شامل وكاسح، زي اللي بيحصل في الاعياد بعد رمضان، بعد ما نكون صمنا وتعبنا تبص تلاقي الملاهي الليلية والمراقص والحدائق والجناين، يعني والاختلاط، عنده هجوم شامل. بل قال الله تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي، ربنا خلق الناس كلهم حنفاء. حنفاء يعني مائلون عن الشرك ويتجهون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. كل العباد، كل من خلقهم الله كانوا موحدين ويعبدون الله سبحانه وتعالى زمنا طويلا. اسمع ربك يقول في الحديث القدسي فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. حصل هجوم كاسح بقى. حصل هجوم كاسح. الشياطين يا جماعة، البشر ظلوا ألف عام موحدين يعبدون الله سبحانه وتعالى كلهم، سبحان الله العظيم، حتى جاءت الشياطين. يعني ابتدت بقى ايه الشياطين ديت، كان في خمسة من الصالحين، واحد اسمه ود، واحد اسمه سواع، واحد اسمه يغوث ويعوق ونصر. خمسة دولت كانوا مؤمنين صالحين، لما ماتوا سبحان الله العظيم الناس المؤمنين قالوا ايه؟ والله ده الخمسة دولت مؤمنين، عايزين نتبرك بهم كده ونعمل لهم كده ايه يعني حاجات تذكار كده، وبدأوا يعملوا لهم آلهة وأصنام. ومن هنا بدأ الكفر بقى يدب. الشياطين دخلت للموحدين من هذا الايه، من هذا المدخل، بعد ألف عام سبحان الله العظيم من العبادة والتوحيد. عشان كده ربك بيقول خلقت عبادي حنفاء موحدين فاجتالتهم الشياطين عن ايه؟ عن دينهم. سبحان الله، ده هجوم كاسح من الشياطين في المعركة، سبحان الله العظيم. الشيطان عنده جنود ايه يعني، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، عنده رجل جنود ركب خيل وجنود مشاه، حرب مشاه ماشيين على اقدامهم، سبحان الله العظيم. بل ان كل انسان معه شيطان، كل واحد فينا معاه شيطان، خد بالك أنا معايا شيطان وإنت معاك شيطان، كلنا على وجه الأرض كل واحد معاه شيطان. دليلك لما غارت السيدة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها إيه النبي، ها أو جاءك شيطانك يا عائشة، يعني سبحان الله العظيم. فعائشة قالت له إيه رضي الله عنها، قالت له أو معي شيطان يا رسول الله، قال نعم كل إنسان معه شيطان، قالت له حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ربنا أعني على هذا الشيطان فأسلم، فأصبح لا يأمرني إلا بخير. في أقوال تقول هل النبي يقصد حتى فأعانني عليه الشيطان فأسلم بفتح الميم، يعني الشيطان هو اللي أسلم، ولا فأسلم بضم الميم يعني أنا النبي اللي هو النبي يعني هو اللي يسلم من شر الشيطان. لكن الراجح طبعا اللي هي إيه بفتح الميم، لأنه بيقول حتى لا يأمرني إلا بخير، يعني الشيطان هو اللي أسلم وأصبح لا يأمر النبي إلا بخير. فكل واحد مننا معه شيطان سبحان الله العظيم. إذن الشيطان له جنود مشاة وركبان وعلى الخيول سبحان الله العظيم، وعنده أسلحة، عنده أسلحة، عنده أسلحة التزيين، يزين لك الحكاية، يزين لك العمل، ويقدم لك التبريرات، ويجمل لك العمل في عينيك. يعني أنا عايز أسألك سؤال، واحد يكون متزوج ليه يبص لمرأة في الحرام؟ لأن الشيطان بيزين هذه المرأة في الحرام، مع أن ممكن تكون زوجته ملكة جمال العالم كله سبحان الله العظيم، ممكن تكون زوجته أطيب من التانية دي، بس الشيطان بيزين الحرام في عين الإنسان سبحان الله العظيم. من أسلحة التزيين، من أسلحته التسويف. التسويف تيجي تتوب وانت جواك خير، يقول لك طب بكره، طب يوم الجمعه، يا عم انت لسه صغير، لسه شباب، اتمتع بشبابك الاول وبعد كده ابقى توب. سبحان الله العظيم، من أسلحته التزيين والتسويف. من أسلحة الشيطان الأمنية، الأماني، يعدهم ويمنيهم سبحان الله العظيم. خلي بالك الشيطان ده من أسلحته الأماني، يقول لك إيه أنت دلوقتي لو عصيت ربك توب بكرة، توب بعده، أنت لسه صغير، يمنيك بطول العمر وطول الأمل سبحان الله العظيم. الشيطان له أسلحة كثيرة مثل الوسوسة. شوف كلمة وسوسة، وسوسة، وسوسة، شوف من التكرار الشيطان يقعد يزن عليك، اعمل دي، سوي دي، تعال هنا، روح هنا، هات دي، يقعد بقى يزن. وسوسة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من إيه؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. شوف الكلمة يوسوس، من التكرار والزن، يوسوس وتكرار الحرفين الواو والسين دول، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خلي بالك يبقى دي أسلحة الشيطان. من أسلحته النزغ، النزغ سبحان الله العظيم، يفضل ينزغ في صدرك كده، يخليك عايز تعمل المعصية دي، ويخلي صدرك مشتعل عشان تعمل المعصية دي سبحان الله العظيم. الشيطان له أسلحة كبيرة أيها الأحبة الكرام. المعركة دي فيها إيه؟ فيها سهام، زي السهم اللي بيترمي، النظرة الأولى في الحرام، النظرة المحرمة دي سهم من سهام إبليس سبحان الله العظيم. النظرة المحرمة سهم من سهام إبليس، لأن النظرة الأولى الفجائية دي نظرة الفجأة، ليس للإنسان عليه فيها وزر، لكن إذا أطال النظر بعد ذلك يبقى دي إيه؟ يبقى دي يا جماعة سهم من سهام إبليس لعنة الله عليه سبحان الله العظيم. خلي بالك بقى معايا من المعركة الخطيرة دي، شايف المعركة عاملة ازاي؟ في خطة، خطوات الشيطان اللي انا شرحتها لك، في خطة تانية كتيرة جدا. الشيطان يا جماعة بينصب عرشه على الماء في اخر النهار كده بعد المغرب، ويقعد بقى يجيب جنود والسرايا بتاعته، بيبعث سرايا حرب يا جماعة، سرايا جمع سرية، والسرية دي في الجيش سبحان الله. يستدعي سراياه بعد المغرب بقى، يقول له تعالى انت عملت ايه، يضع عرشه على الماء ويجيب السرايا بتوعه، بيمسك واحد واحد من الابليسه بتوعه، انت عملت ايه، يقول له ما تركته حتى جعلته يسرق. انت ما عملتش حاجه، يسرق، يقول له ما عملتش حاجه. يجيب الثاني، ها عملت ايه النهارده، ما تركت فلان حتى جعلته يزني، اتركن على جنب كتخيبه ما عملتش حاجه، يا نهار ابيض. يجيب الثالث، ها وانت ماذا فعلت، ما تركته حتى جعلته يقتل، لا لا لا ما عملتش حاجة. لحد ما يقع في واحد بقى يجيب يقول له وانت عملت ايه، يقول له ما تركته حتى جعلته يطلق زوجته، او ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. فإبليس الكبير يمسكه يقول له انت اللي فيهم، انت اللي اشتغلت النهاردة، تعالى. فيقربه منه ويحتفي به، ياه شفت إبليس بيحتفي باللي اللي يخلي واحد يطلق زوجته ليه؟ أصل لو الواحد متجوز يبقى هيبعد عن الزنا وفرجه محصن سبحان الله العظيم، وطبعا عنده بيت وأولاد فمشغول عن الحرام، لكن اللي طلق زوجته ده هيقع بقى في الزنا والأولاد يطلعوا مشردين فيطلع منهم المجرم والقاتل والسارق. فاللي خلى واحد يطلق زوجته ده هو ضرب يعني 100 عصفور بحجر واحد، يعني فتح 100 باب بطرقة واحدة بس سبحان الله العظيم. يعني خلي بالك بقى، شفت الشيطان، شفت حرب الشيطان، شفت خطط الشيطان سبحان الله العظيم. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك. طب الهدف ايه؟ انه يهزمك ويوقع في قلبك ايه؟ الامل، يوقع في قلبك اليأس والخوف والحزن، الحزن ليحزن يعني شوف سبحان الله العظيم، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا، ليحزن الذين آمنوا. الحزن ده من الشيطان، خلي بالك. لما تحزن لشيء، أيوة الواقع مر والواقع أليم والواقع صعب، بس ده بسبب الشيطان سبحان الله العظيم. برضو الشيطان بيخليك تحزن سبحان الله العظيم. فخلي بالك من المعركة، شفت المعركة عاملة ازاي، شفت الأمر خطير ازاي سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك من الحكايات دي كلها، لأن دي معركة خطيرة جدا. طب المعركة دي فيها خونة؟ ما هو في شياطين إنس بيتحالفوا مع شياطين الجن، فيقوم شيطان الإنس يسخر شيطان الجن عشان يسحرك، يعمل سحر أو يعمل عمل أو يعمل أذى. قول لي يا عم الشام عيب عليك، ده انت في القرن 21 تقول لي عمل وسحر؟ عمل وسحر، العمل موجود والسحر موجود، ولقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد يعني يستطيع الشيطان من الإنس أن يسخر الجن لكي يفرق بين الرجل وامرأته سبحان الله العظيم، كما ذكر ذلك، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك، يبقى خلي بالك، شفت بقى في خونة، في شياطين من الإنس بيتعاونوا مع شياطين من الجن فيعملوا بقى السحر والحاجات دي كلها. وأنه كان، شوف ربك يقول إيه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يبقى المعركة دي فيها خونة من الإنس من البشر، في شياطين إنس سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك المعركة دي فيها خونة. طيب يا عم هشام، حرام عليك، حرام عليك يا عم هشام، ده وبعدين ده الشيطان ده عدو ليا انا في المعركة، المفروض لو انا شايف عدوي هعرف احاربه، لكن انا مش شايف عدوي. ده من اخطر اخطر اخطر نقاط القوة عند هذا الشيطان، انه انا لا اراه ولكنه يراني. فالعدو اللي هو يراني ده يعني وانا مش شايفه يقدر يهزمني بسهولة سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك الأمر خطير جدا. ولكن اطمئن اطمئنوا أيها الأحبة الكرام، نأتي بقى للعنصر الخامس، كيف نهزم هذا الشيطان في هذه المعركة، كيف ننتصر على الشيطان في هذه المعركة، ما هو علاج هذا الشيطان. خلي بالك خلي بالك، الشيطان علاجه سهل جدا والله العظيم. بس أنا خايف عليك من حاجة، خايف لا يخلي الشيطان يخليك تسمعني دلوقتي وكل ما أقولك على علاج الشيطان يخليك تستهين بيه، تستهين بالعلاج ده. بس أقسم لك بالله أن كل علاج هذكره لك في خامسا علاج الشيطان وهزيمة الشيطان والانتصار عليه، كل علاج هذكره لك أقسم برب العزة أنه ناجع وقوي. طب تعالى كده نمسك بقى العلاج وأسلحتنا. أنت قلت لنا أسلحة الشيطان بقى النزغ والوسوسة والتسويف والأماني والإغواء. ما هو أقسم بعزة الله أنه سيغوينا أجمعين. خلي بالك، إلا عبادك منهم المخلصين. سبحان الله العظيم. طب إيه بقى نهزمه إزاي الشيطان ده؟ خلي بالك معايا، أول شيء تهزم به الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، الذكر المطلق. وإحنا عملنا درس كامل عن الذكر، الذكر المطلق اللي هو بقى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم طول يومك وإنت لسانك شغال بالذكر، الشيطان ما يقدرش يهوب ناحيتك. خلي بالك، وأنا بدأت بالذكر لأن ده علاج وقائي، من قبل ما الشيطان يفكر يهاجمك في المعركة أصلاً، من قبل ما يفكر يهاجمك في المعركة، ده علاج وقائي. ده علاج ايه؟ علاج وقائي الذكر ده. وخصوصا بقى أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، إنك تنام على وضوء وتذكر ربك تقول أذكار النوم، الشيطان ما يقدرش يجي جنبك أبدا، بل الله يجعل عليك ملكا يحفظك إلى أن تصحو، إلى أن تستيقظ من نومك. سبحان الله، يبقى أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. ما هو من ضمن أذكار الصباح والمساء آية الكرسي، لو قرأتها في الصباح لم يقربك شيطان حتى تمسي، ولو قرأتها في المساء لم يقربك شيطان حتى تصبح. لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح كانت لك حرز من الشيطان. شفت المعركة، لقيت حرز، هو حماية. ولو قلتها 100 مرة بالليل كانت لك حرزا من الشيطان حتى تصبح. يبقى اللي بيشتكي من المس والسحر والكلام ده كله، ما انت مش محصن نفسك، ما انت سايب نفسك نهب للشياطين. سبحان الله العظيم، للخونة من شياطين الانس ومن شياطين الجن. سبحان الله العظيم. يبقى اول علاج وقائي الذكر، والدليل على كده سبحان الله العظيم الحديث الذي رواه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا به أن الله سبحانه وتعالى أمر زكريا بن يحيى بخمس كلمات، أمره أن يعمل بهن، وأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. يعني سيدنا زكريا يؤمر سيدنا يحيى ابن زكريا يعمل بالخمس كلمات دول، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. من ضمن الخمس كلمات دولت إيه؟ قال لهم وأمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا، فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه من العدو، كذلك الإنسان بذكر الله يحفظ نفسه من الشيطان. شفت، ما هي معركة وفيها حصون، الحصن بتاعك القوي اللي يخلي الشيطان عدوك ما يقدرش يوصل لك، الذكر. الذكر يا جماعة، يا اللي بتشتكوا من السحر والأعمال والنكد في البيوت والبتاع ده كله، السحر سبحان الله العظيم، الذكر، عليك بالذكر. انت لما تدخل بيتك وتذكر ربك تقول اذكار الدخول الى المنزل، الشيطان يقول لشيطان تاني ايه؟ لا مبيت لنا ولا عشاء، خلاص مش هنعرف نعتب البيت ده، لان صاحبه حصنه بالذكر. لو انت نسيت تدخل، لو انت دخلت ونسيت تقول ذكر الدخول ودخلت بيتك وقعدت تاكل وما قلتش بسم الله، الشيطان ياكل، يقول المبيت والعشاء هنا. سبحان الله العظيم، حصن نفسك وحصن بيتك وحصن ابنائك بذكر الله، اول علاج واقوى وأنجع علاج وقائي على الإطلاق هو الذكر سبحان الله العظيم. طيب العلاج الثاني الاستعاذة. الاستعاذة، أنك تستعيذ بالله. أنا قلت لك من خطورة هذا العدو أنه يراك وأنت لا تراه، طب نبقى أغلبه إزاي؟ يبقى أستعين بالذي يراني ويراه. مين اللي يراني ويراه؟ الله سبحانه وتعالى. فأنا أستعيذ بالله، يعني أعوذ بالله، يعني ألجأ إلى الله وألتجئ إلى الله لكي يحميني من هذا الشيطان. كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها أن أنا ألجأ إليك يا ربي لكي تحميني من هذا الشيطان الرجيم. قال تعالى في كتابه الكريم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله، أول ما تحس أن الشيطان بيوسوس لك بمعصية قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسكت. لا، افضل قولها كتير، افضل قولها كتير، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعمل زي النبي، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله. سبحان الله العظيم. فاعمل زي ما النبي عمل كده، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى في كتابه الكريم واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ده دليل على ان الشيطان بيوسوس للملتزمين، حتى زي ما انا شرحت لك في خطوات الشيطان، على ده انا بقرأ قرآن، لا يجي يوسوس لك ويلخبطك عشان خاطر يبعدك عن الطاعة دي. سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك، الاستعاذة من اقوى العلاجات على الاطلاق. عشان كده ربك قال قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، كل ده ايه يا رب؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى ده العلاج الثاني. طب العلاج الثالث ايه؟ سورة البقرة. سورة البقرة؟ طب يا عم هشام، دي انا يعني سورة البقرة دي انا مش حافظها، اقرأها في بيتك يا اخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 3 أيام. سبحان الله العظيم، النبي يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني الصحرة. مش بقول لك حماية، مش بقول لك وقاية، سورة البقرة دي سبحان الله العظيم عليك بيها في بيتك، شغلها على الكمبيوتر، في الكاسيت، في الموبايل، في أي حتة أراها بنفسك، يستحب ويستحسن. سبحان الله العظيم، يعني وقاية شديدة من الشيطان الرجيم. حصن بيتك، حصنوا بيوتكم. سبحان الله العظيم، لا تجعلوا، النبي يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيه سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة 3 أيام. سبحان الله العظيم، يبقى تقرأ سورة البقرة في بيتك لأنها حرز من الشيطان ووقاية من الشيطان الرجيم. سبحان الله العظيم. طيب، في علاجات تانية للشيطان، خلي بالك معايا، علاجات الشيطان سبحان الله العظيم كثيرة جدا. سبحان الله العظيم، أنا لو فضلت أتكلم للصبح أنا طولت عليك أصلا ومش عايز أطول أكتر من كده، لكن العلاجات كثيرة سبحان الله العظيم، ولكن عليك بالمداومة على الأعمال الصالحة، عليك بالمداومة على الأعمال الصالحة. سبحان الله العظيم، ليه الأعمال الصالحة دي؟ خلاص، أنت المداومة على الطاعات بتجعلك في حرز من هذا الشيطان. سبحان الله العظيم، أنت عمال تتنقل من طاعة إلى طاعة، من سماع درس علم لقراءة ورد قرآن لذكر لتسبيح لصلاة قيام ليل لصلاة نافلة لصلة الرحم لزيارة مريض لتفكر في خلق الله لمش عارف، أنت عمال تتنقل من طاعة إلى طاعة. يبقى الشيطان هيجي لك إمتى؟ سبحان الله العظيم، خلي بالك نفسك، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. سبحان الله العظيم، خلي بالك معايا وانتبه لهذا الشيطان الملعون الذي لعنه الله سبحانه وتعالى. شوف الشيطان ده، يعني سبحان الله العظيم، يعني فضل يقول ايه، بيرد على ربنا كلمة بكلمة. ربك يقول ايه، ربك سبحانه وتعالى يقول ايه، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه فقعوا له ساجدين. اسمع بقى، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، يعني رفض أن يكون مع الساجدين. شوف ربك يقول له إيه، قال يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين. إبليس يرد عليه يقول له إيه، يقول له لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يا سلام على الكبر، أول معصية عصي بها الله هي معصية الكبر والحسد. سبحان الله العظيم، وشوف يرد على ربنا بهذه البجاحة. سبحان الله العظيم، فربك يقول له إيه، فاخرج منها فإنك رجيم، يعني ملعون، طردت من رحمتي يعني، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. مش يكسف الشيطان على دمه ويسكت، يقول له رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يا نهار أبيض، عايز تقعد ليوم الدين ليه يا إبليس؟ لأن أنا عايز بقى إيه، عداوة. سبحان الله العظيم، زي ما انت طردتني من رحمتك يا رب، هخرج ادم ده من الجنة وهفضل ورا ذريته. خلي بالك بقى، ربي انظرني الى يوم يبعثون، يعني يا رب خليني بس حي اليوم القيامة وانت هتشوف انا اعمل في الناس دي ايه. ربك يقول له ايه، فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. يا نهار ابيض، ربنا استجاب له لامر قدري قدره الله حتى تظهر عبادة الله وعبودية الله في الارض. يشوف مين اللي هيقاوم الشيطان ومين اللي تسلم للشيطان. سبحان الله العظيم، ربك قال له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. شوف التاني مش يسكت بقى، مش الدلك اللي انت عايزه تسكت، لا، الشيطان يرد عليه يقول له ايه، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. شوف أساليب التوكيد، هعمل وسوي يا رب. إذا أنت بتتحدى الملك. سبحان الله العظيم، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. بس إيه، عارف نفسه، عارف قدراته، إلا عبادك منهم المخلصين. دولت بقى اللي أنت يا رب يعني خلصتهم مني بقى، أنا ما أقدرش يعني. سبحان الله العظيم، خلصوا من الهوى ومن النفاق ومن الشهوات. سبحان الله العظيم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين، الذي كان منهم يوسف. سبحان الله العظيم، إلا عبادك منهم المخلصين. شوف ربك يقول إيه، يقول هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إلا من اتبعك من الغاوين، سبحان الله العظيم. أيوة، إلا من اتبعك من الغاوين، هم دولت اللي هيقعوا في جهنم والعياذ بالله، سبحان الله العظيم. وشوف يقول إيه، وإن جهنم ربك بقى، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ياه، خلي بالك الأمر خطير جدا، سبحان الله العظيم. خلي بالك من الحكاية دي، الحكاية دي مهمة جدا. طيب، يبقى هذه هي المعركة التي بين الشيطان وبين الإنسان أيها الأحبة الكرام. وشوف كمان يعني سبحان الله العظيم، أختم لك بقى، أختم لك في الأخير بقى، عشان أوريك بس أن أنت لازم تبذل جهودك. ما تقول ليش سورة البقرة يا كبيرة قوي، لا، خلي بالك الشيطان ده يستحق أن أنت تقاوم نفسك. أنت لما بتكون عندك مرض من الأمراض والطبيب يقول لك خد الدواء المر ده وقوم الساعة 3 الفجر خد الحباية وخد الحقنة، بتقوم، سبحان الله العظيم. فده شيطان، يا جنة يا نار، سبحان الله العظيم. شوف الشيطان بقى سيأتي يوم القيامة ويخطب. ايه يخطب؟ يعني يتجوز؟ لا، يخطب، يقوم خطيبا في الناس، سبحان الله العظيم. خلي بالك معايا، يعني يأتي يوم القيامة وينصب له المنبر في النار، بعد ان يدخل اهل الجنة الجنة، وبعد ان يدخل اهل النار النار. شوف الشيطان بقى يخطب الخطبة بقى بتاعته لربك، اوردها لنا في القرآن واحنا مش واخدين بالنا. يقول له ايه؟ يقول بقى ايه، وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الأمر يعني لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، الشيطان بقى يقوم خطيب في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خد بالك بقى، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. سبحان الله، خلي بالك، اوعى تصدق الشيطان في أي حاجة. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. شوف اللي جاي دي بقى، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنت كنت على تشويرة يا إنسان، أنت كنت بس مستني أن الشيطان بس يعمل لك كده وانت جريت على طول، يعني أنت كان عندك استعداد أصلا. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. اسمع، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، سبحان الله العظيم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا مالي، ما تعودوش تقولوا لي أنت السبب يا إبليس وأنت السبب، لا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أنا لو صرخت من هنا للصبح مش هقدر أنجيكم من العذاب، وأنتم لو صرختم من هنا للصبح مش هتقدروا تنجوني من العذاب. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني، شوف خد بالك من دي، إني كفرت بما أشركتموني به إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا سلام يا سلام، يعني إبليس عارف ده، سبحان الله العظيم. لا، وخد بالك يقول لك إيه، بعد أن وسوس للإنسان، يعني بعد أن قال كمثل الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، الخطوة الأولى، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر. والآية دي لها قصة محتاجة درس تاني، ما أقدرش أتكلم عنه دلوقتي، ما أقدرش، يعني سبحان الله العظيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر، الشيطان يقول كلمة رهيبة جدا، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله الله رب العالمين. يعني ربيض الشيطان إبليس بيخاف ربنا وانت ما بتخافش من ربنا. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما، اللي هو الكافر وإبليس ده، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، سبحان الله العظيم. خلي بالك أنا جبت لك الحاجتين دول في الآخر ليه؟ عشان تعرف أن أي وسوسة من الشيطان، الشيطان بيضحك عليك وبيشمت فيك ويقول لك إني أخاف الله، إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خلي بالك، قاوم الشيطان بكل ما أوتيت من قوة. اقرأ عن حرب الشيطان وعن مجاهدة الشيطان وعن، واقرأ عن كيفية، يعني كيفية التحصن من هذا الشيطان، سبحان الله العظيم. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك حتى يعني لا يكون الأمر ثقيلا ولا يكون هناك استيعاب كبير، ولكن الأمر بجد خطير. خلي بالك أنت في حاجات مش واخد بالك منها، أنت ممكن تكون قاعد في حالك زي ما بيقولوا كافي خيرك شرك، تبص تلاقي إيه حاجة في دماغك قالت لك إيه، بدل ما انت قاعد كده انزل تحت كده شم هوا. تنزل تشم هوا تقابل فلان، تقعدوا تقعوا في غيبة ونميمة. او ممكن يقولك افتح التلفزيون، تفتح التلفزيون هات الاخبار عشان ايه، يعني دي ما فيهاش محرم، مع ان فيها محرم النساء اللي بيطلعوا يقولوا الاخبار وهم كشفين شعرهم دول. طيب يا سيد بعد شوية يقولك ايه، ما تجيب الفيلم ده ولا الاغنية دي ولا البتاع ده. الشيطان بيوسوس لك وانت مش واخد بالك، وانت فاكر ان كل دي افكار من نفسك. الشيطان خلي بالك منه. طيب الشيطان بيوسوس لي بالذنوب والمعاصي، والنفس الأمارة بالسوء بتوسوس لي بالذنوب والمعاصي، أفرق إزاي؟ الشيطان خلي بالك يأمرك بمعصية، لو أنت قفلت عليه الباب وقلت له لأ يروح لك من معصية تانية، قلت له لأ يروح لك من تالتة من رابعة من خمسة من ستة. أما النفس ما يهمهاش ده كله، النفس متعلقة بمعصية واحدة بعينها أو معصيتين بالكتير أوي أوي أوي. فخلي بالك من هذه التفرقة عشان تعرف تواجه كل منهم على حدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الشيطان، عشان يبان لك أوي خطورة الشيطان علي وعليك. بدأت عداوة الشيطان منذ ولادة الإنسان، زي ما انت عارف بقى منذ خلق آدم زي ما انت شفت القصة، ومنذ ولادتك أنت إلى أن تموت. منذ ولادتك أي طفل بيولد يصرخ، يصرخ هذا الطفل. ليه؟ لأن أي طفل يولد الشيطان ينخسه نخس في جنبه. يعني بيذكره بيقول له خلي بالك أنا عدوك ومش هسيبك، لما توصل لسن التكليف مش هسيبك أبدا، خلي بالك. ويفضل كده معاه حتى يروى أن الشيطان أن الإنسان عند الاحتضار يأتيه الشيطان ويحاول أن يوسوس له أن يموت على الكفر والعياذ بالله. لذلك الدعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بعد التشهد الأخير من أربع أشياء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات، اللي هي الممات يعني إيه عند الاحتضار فتنة الشيطان يعني، ومن فتنة المسيح الدجال. سبحان الله العظيم، خلي بالك الأمر خطير جدا. لم ينجو من هذه النقصة اللي عند كل جنين إلا مريم وابنها عيسى، لأن أمها امرأة عمران دعت وقالت إيه: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى خلي بالك، خلي بالك من الحكاية دي كلها، لأن الشيطان عدو لينا وعدو كبير جدا. يجب أن نحتاط وأن يعني نحتمي في الله وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الذكر وعن طريق الاستعانة والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وعن طريق سورة البقرة. سبحان الله العظيم، علاجات قوية وجميلة جدا. وعن طريق المداومة على الطاعات والأعمال الصالحة، وعن طريق عدم الاستسلام للوسوسة. ما تخليش عندك فراغ كتير، ما تخليش عندك يعني فراغ يخليك تقع في الذنوب والمعاصي. اشغل نفسك بالحق سبحان الله العظيم، لأنك لو لم تشغل نفسك بالحق شغلتك نفسك بالباطل وشغلك الشيطان بالباطل. وأختم بمقولة أعجبتني: إذا كان عدوك نملة، يعني عدو صغير، إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. إذا كان عدوك نملة صغيرة اوعى تقول بقى ان عدو ده صغير انا اقدر عليه، لا، فلا تنم له، استعد له. ده الشيطان بيعمل لك خطط كبيرة جدا وأسلحة ومعركة زي ما وريتها لك سبحان الله العظيم. أسأل الله أن ينجني وإياكم من الشيطان الرجيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في أعلى عليين إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأعتذر لكم على الإطالة الشديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.